أسفر الصبح وانجلى وتلالى وتبدى المحبوب يزهو دلالا. الفاتحة إلى سيد الشيخ عبد الرحمن الشاغوري. وصف الوقت والعواذل نام وكؤوس الأكدار عادت زلال وبلال الغرام وبلال الغرام قام ينادي يا أهيل الهوى أجيبوا بلالا وبذكر الحبيب طيبوا نفوسا واطرقوا مسمع العزول بلالا نور قدس هو الحبيب نما بأشرف أرض فمح الجهل والعنا والضلال وكسى الكون من بهاه وشاحا وحذى الليل فعليك الصلاة يا رسول الله مع خير آل وصحاب ما لاح نجم في السماء ولا هم أهل الله صاحب السر الباهر همومكم لله شيخي يا أبا العلوين بدوي يا بلي ثمين الله تسقي كحيل العين أستار البيت وبدت أنوار العين فاشهدوا من غيرين فاشهدوا يا صوفي اشهدوها يا صوفي كللون بالشهب والفاع كالليل ومن وراء الحجب انواره تلمع يا عين وحسنه يمنع يا عين للطرف ان يرفع يا عين واجعل ختام الكاس صلاة يا عين فهو الذي يشفع يا عين لكل من يقرا شهد على ذكر حبيبي مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم يقولون شرق أنفاس طيبها وفي الغرب مسكوم لعاد له لاقى الكرم المدد المدد المدد يا رسول الله المدد المدد المدد المدد المدد يا حبيب الله انا عايز ازورك يا نبي واقول مدد مدد مدد شاهد ادوارك يا نبي واقول أنا عايز أزورك يا نبي وأقول مدد مدد مدد شاهد أنوارك يا نبي وأقول مدد مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي مدد مدد يا نبي يا نبي يا نبي نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا والله ما أسمى العقول وأفتنى والله ما أسمى العقول وأفتنى إلا جمال محمد لما دنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا إن كان يوسف للجمال منحناه إن كان يوسف للجمال منحناه فأنت يا مختار أجمل خلقنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا إن كان إبراهيم أضحى خليلنا إن كان إبراهيم أضحى خليلنا فأنت يا مختار صرت حبيبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم